أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأن واتلو عليهم نبأ

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في سيجزون ما كانوا يعملون

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.